إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم موضوعان، موضوع الميزان وموضوع الصراط، من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان الاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 23 بعد 100: ما دليل الصراط من الكتاب؟ والجواب: الصراط هو جسر يوضع على متن جهنم يعبره الناس، يعبره الناجون، وهم بين ناج بالكلية وبين ناج مخدوش وبين مكردس ومكدوس في النار والعياذ بالله. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وأنه حق، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون به على حسب أعمالهم كما سيأتي بيانه، وأنه منصوب على متن جهنم، وأنه حق، وأنكرته المعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة والعياذ بالله، الذين لا يعبؤون بما دل عليه الكتاب والسنة، وإنما يحكمون فقط عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة. تفضل. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا آية مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية دلت على الصراط بأدلة أخرى بالتضمن، فإن ذكر الورود عبر متن جهنم يدل على ثبوت الصراط. وقد استشكلت أمنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، استشكلت هذا الأمر عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة، والمقصود بها شجرة بيعة الرضوان التي تمت البيعة تحتها يوم صلح الحديبية عندما أشيع قتل عثمان، فبايع النبي الصحابة على القتال من أجل عثمان، فلما تبينت سلامته ونجاته تم بذلك صلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من العبر ومن الفوائد ومن الفقه ما لا يمكن حصره. عد بعض العلماء مئات المسائل والفوائد من خلال صلح الحديبية. استشكلت الأمر حفصة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أنت تقول لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، فكيف نفهم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الورود وليس الدخول، وفرق بين الورود والدخول. وهو لم يقل وإن منكم إلا داخلها، وإنما قال وإن منكم إلا ماذا؟ واردها. إلا واردها. وثمة فرق شاسع بين الورود والدخول. فالورود الجميع يرد على متن جهنم فوق الصراط، لكن الكفار يكردسون في النار والعياذ بالله. ففرق أهل السنة بين الورود وبين الدخول بناء على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة رضي الله عنها. وإن منكم إلا واردها، أي النار، يعني يمر فوقها، يمر فوقها، فوق جهنم، هذا الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر فوقه المؤمنون على حسب أعمالهم. وإن منكم إلا واردها، والاستثناء مع النفي يفيد العموم هنا، الجميع سيردها، لكن هناك من يردها وينجو، وهناك من يردها ويكردس في النار والعياذ بالله. وضح ذلك قول الله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا، لا بد من الورود. ثم بين نجاة المؤمنين بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا وإن كانوا يردون إلا أنهم ينجون. ثم قال: ونذر الظالمين فيها جثية يكردسون في النار والعياذ بالله، فهم جثاء جهنم. نعم. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الآيات: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا إنك على كل شيء قدير. هذا لم يذكر فيه الصراط، لكنه واضح مفسر بالأحاديث الصحيحة، وذلك أن المؤمنون، أن المؤمنين يؤتون أنوارا على حسب أعمالهم، فيمرون بحسب تلك الأنوار كما سيأتينا في الحديث. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم جر كالركاب، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وآخرهم في إبهامه وبيص نور يشتعل تارة وينطفئ تارة أخرى، بل ورد أن منهم من يسحب سحبا فوق الجسر حتى ينجو. وهذا كله قد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولذلك أخبر عن هذا النور عندها المنافقون الذي كان يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء، يقولون للمؤمنين: ذرونا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب والعياذ بالله، باطنه فيه الرحمة وهو الذي فيه المؤمنون، وظاهره من قبله العذاب، ثم يكردسون في النار، نسأل الله العافية والسلام. فيمر الناس على حسب، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. المؤمنون يدعون بهذا الدعاء، يقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا إنك على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 24: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ والجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. نعم، الحديث طويل، نأخذه جملة جملة. يؤتى بالجسر يعني يوم القيامة فماذا يفعل به؟ ماذا يؤتى بالجسر؟ كمل. فيجعل بين ظهري جهنم. فيجعل بين ظهري جهنم يعني يمر فوق جهنم فوق متنها. والجسر هو الصراط، والحقيقون بعبور هذا الصراط هم المستقيمون على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، الذين استقاموا على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم. فمن استقام على الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نجا، ومن لم يستقم على الصراط هلك. على الصراط المستقيم في الدنيا بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فانتبه يا عبد الله، أسلك الصراط المستقيم بامتثال طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. يمر على عبر متن جهنم، فوق جهنم، وجهنم تحته والعياذ بالله، نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. نعم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحدة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. نعم. قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ يسألونه ما هو هذا الجسر الذي وضع فوق متن جهنم؟ قيل مدحضة مزلة أو مزلة، يجوز بكسر الزاي ولعله الأشهر، وبفتحها مزلة ومزلة. ومعنى مدحضة ومزلة ومزلة بمعنى واحد، أي زلق، يعني عرضة لأن ينزلق منه المرء. يقال للمكان الذي فيه زلق يقال مزلة، لأنه يمكن أن ينزلق في أي لحظة من هذا المكان. زلق يعني عرضة صاحبه أن يزلق فيسقط. وماذا تحته؟ تحته والعياذ بالله نار تلظى. فإذا زلق وزل ودحض وقع في هذه النار التي تعدل 70 جزءا من أعظم نار في الدنيا، والتي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها. نعم. عليه خطاطيف وكلاليب. عليه خطاطيف وكلاليب. خطاطيف الخطاف حديدة معكوفة يعني معوجة، وكلاليب جمع كلوب، مثل الخطاطيف تخطف أهل النار، تمسك بهم وتلقيهم في النار والعياذ بالله، تخطفهم من الصراط فلا يتمكن المجرمون من عبور الصراط، لا يتمكنون من عبور الصراط، بل تخطفهم تلك الخطاطيف وتلك الكلاليب. نعم. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. حسك بها خطاف، هذا الخطاف يشبه شوك السعدان، والذي عاش في البادية يعرف السعدان. فيه ثمرة في رأسها شوكة عقيفاء أي معكوفة يعني مائلة وغير ممتدة، أيضا هي تخطف أهل النار فتلقي بهم في قعرها والعياذ بالله، عقيفاء أي معكوفة، معكوفة الرأس، هذه الحسكة يعني الحديدة تشبه ذلك السعدان من حيث الشكل مع الفارق الكبير بين النوع والنوع والعياذ بالله. نعم. المؤمن عليها كالبرق والريح وكأجاويد الخيل والركاب. المؤمنون يمرون على أحوال، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ترون سرعة وميض البرق يومض ويعود في لحظة، في أقل من نصف الثانية فهو يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالريح، الريح السريعة. ومنهم من يمر كمرور أجاود الخيل السريعة. ومنهم من يمر كالركاب يعني كالإبل. نعم تفضل. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. ناج مسلم هذا الذي يمر سريعا لا يخدش ولا تمسه النار، هذا ناج مسلم يعني ينجو من النار، ينجو من عذاب الله. وماذا؟ وناج مخدوش. وناج مخدوش يعني تصيبه، يصيبه شيء من النار، يصيبه شيء من النار بقدر عمله، بقدر تقصيره. ومكدوس في النار مكردس، هذا لا أمل فيه، ليس لا من الناجين ولا من الناجين المخدوشين، وإنما مباشرة تخطفه كلاليب جهنم وحسكتها فتلقي بهم في قعرها والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الموقف. نعم. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، الحديث في الصحيح. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فوق الجسر، ولذلك ذكر في بعض الأحاديث الأخرى أنه يضيء له نور صغير في إبهامه، ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى، فإذا اشتعل مشى وإذا انطفأ وقف، نعوذ بالله. كان دعاء الأنبياء في ذلك الموقف كل منهم يقول ماذا؟ اللهم إيش؟ سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إخواني يجب على المؤمن أن يتصور هذا الموقف، إذا سولت له نفسه فعل ذنب يتخيل النار، يتخيل الأفاعي، يتخيل أن وقودها الناس والحجارة، يتخيل المرور على الصراط، يفكر كأنه ماثل أمامه. لكن ليس هذا بوضع تمثيليات، الآن يفعلون بعض تمثيليات، هناك روضة معشبة جميلة ومياه وشلالات يكتبون عليها الجنة، وهناك نار تلتهب يكتبون عليها النار. الإسلام ليس تمثيلا، الإسلام حقيقة. من لم يرتدع بسماع الآيات والأحاديث التي سمعتموها الآن، هل يرتدع بالتمثيليات التي يمثلها الماجنون والماجنات والفاجرون والفاجرات وقليل الحياء والمنحلين من الدين؟ من لم يرتدع بقال الله وقال رسوله، هل يرتدع بتمثيليات البشر؟ أجيبوا عباد الله، اسمع، عندما يسمع المؤمن قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخل، والذين إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله، من لم يرتدع بمثل هذه النصوص يرتدع بتمثيليات الماجنين والماجنات؟ ها؟ لا والله لن يرتدع. فانتبه يا عبد الله، تذكر الصراط، تذكر الميزان، تذكر الحوض، تذكر الحشر، تذكر دنو الشمس من الخلائق، تذكر عبور الصراط. إذا حدثتك نفسك بفعل أمر فتذكر هذه المواقف، بإذن الله سيكون ذلك حاجزا لك من ارتكاب هذه الفواحش. نعم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا في صحيح مسلم وله حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو كما قلت مما لا مجال الاجتهاد فيه، فله حكم الرفع كما ذكر العلماء، فهو أدق من السيف، أحد من السيف، وأدق من الشعر. نعم. السؤال الثاني القصاص. نعم. السؤال الثاني القصاص. لا، نتركه إلى درس الغد إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم. اجعلني وإياكم من عتقائه من النار. أكرر وأقول، ما هناك أسئلة بعد الخروج من الدرس، من عنده سؤال فليكتبه، من عنده سؤال فليكتبه. الشيخ محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. عجوز تبلغ من السن 64 سنة، توفي زوجها في شهر رمضان وكانت تنوي العمرة، فهل يجوز لها القدوم علما أنها دفعت تكاليف العمرة؟ وهل عدتها في بيتها؟ لا يجوز لها أن تخرج حتى للحج والعمرة ولا لزيارة أحد، بل تلزم بيتها 4 أشهر و10 أيام، تلزم بيتها 4 أشهر و10 أيام، وعليها أن تسترد من الشركة تكاليف العمرة التي دفعتها للشركة، وعلى أهل الشركة أن يتقوا الله ويعيدوا لها مبلغها، لأنه لا يجوز لها أن تسافر وهي في العدة أبدا. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: إذا اعتمرت عن نفسي ثم أردت أن أعتمر لأبي المتوفي، فمن أين أحرم إذا كنت بمكة؟ أولا يقال المتوفى ولا يقال المتوفي، لأن المتوفي هو الله، أما الميت يقال له ماذا؟ المتوفى. متوفى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، إذن لا يقال متوفي للإنسان، والله فلان متوفي، لا، ما يقول متوفى. أقول إن إذا اعتمرت عن نفسك وكنت بمكة، لك أن تعتمر عن ميتك، أب أو أم أو أخ أو ابن إلى آخره، ولك أن تحرم من حدود الحرم، وهذا خاص بالاعتمار عن المتوفين فقط، هذا خاص بالاعتمار عن المتوفين، أما تكرار العمرة لك من التنعيم فهذه بدعة من البدع. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، فما هو الأفضل في السفر إذا لم نكن ثلاثة؟ اجتهدوا في أن تكونوا ثلاثة، اجتهدوا، والمهم أن لا تسافر وحدك، وألا تنام وحدك كما جاء عن ذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يوجد ثلاثة فلتسافروا اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم اثنان فأمروا أحدكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يقول إنه يجوز أن تدعو رسول الله ليدعو الله لك. إذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لك فهذه بدعة منكرة قد تجر إلى الشرك. أما إن دعوت الرسول مباشرة فقلت مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبهت للفرق؟ لا تدعو عند القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. فإن دعوت ظنا منك أن الدعاء عند القبر مفضل فهذه بدعة قد تجرك إلى الشرك. وأما إن دعوت صاحب القبر ولو كان نبيا من الأنبياء فهذا شرك بالله وكفر أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك رجل كبير في السن ظن أنه سمع الأذان وأفطر قبل الأذان بدقيقتين فهل عليه قضاء؟ إذا أفطر ظانا أن الأذان قد حان غلب على ظنه ذلك فلا يلزمه القضاء، لكن بشرط أن يتحرى بقدر ما يستطيع يتحرى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل أعطى شخصا نقودا يشك أنها مزورة ولا يدري أين يجده فهل يتصدق عنه بمقدار هذا المال؟ أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة النصوحة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. فإن تمكن من معرفته أعطاه ماله الذي زوره بدلا من تلك النقود المزورة، وإن لم يجده تصدق بقيمة ذلك المال نيابة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يكثر في بلدنا فئة الصم والبكم وضعاف السمع وعدد كبير منهم على استقامة ودين، وطلبوا من معلم المعهد الخاص بهم وهو مترجم الإشارة الوقوف أثناء خطبة الجمعة ليترجم لهم كي يتسنى لهم الاستفادة من الخطب والدروس والمواعظ، فهل يشرع ذلك؟ نعم يشرع ذلك، وهو مطبق في خطب الحرمين وبعض المساجد، لا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا سافرت بمفردي مع الحملات فهل ينطبق علي هذا النهي؟ لا، المقصود أن لا تسافر وحدك، أما مع الحملة فلست منفردا، أنت مع الركب. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح أن يقال إن أساس الشرك وأخبثه هو شرك التشريع؟ لا، أساس الشرك الغلو في الصالحين، هكذا بدأ الشرك، وعبادة الأصنام والأوثان وعبادة من يسمون بالأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو أي شخص من البشر، هذا أساس الشرك. أما التشريع فله أحوال، التشريع يكون كفرا في حالتين أو ثلاث حالات ولا يكون كفرا في بعض الأحوال. فالحكم بغير ما أنزل الله، إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله دون أن يحاول معرفة حكم الله، حكم بجهل فهو عاص حتى وإن أصاب حكم الله، لكن لا يعتبر كافرا بل هو عاص. الثاني إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه باطل ومعتقدا أن حكم الله هو الحق ومعتقدا أنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، لكن غلبته شهوته أو رشوته أو محاباته أو التعصب لقريبه أو نحو ذلك، فمثل هذه الحال لا يكفر، وإنما شأنه شأن من ارتكب المعاصي دون استحلال، كمن يزني ويشرب الخمر أو يأكل الربا دون استحلال أو نحو ذلك. النوع الثالث شخص يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، لكن قال ما في مانع أن أحكم بحكم الله أو أحكم بحكم الطاغوت، فهذا لا شك في كفره، يعني هو يعرف حكم الله الحجة عليه قائمة، لكنه يعني قال ما في مانع أنا مخير بين أن أحكم بالشرع وبين أن أحكم بالقانون الفرنسي أو البريطاني، فهذا لا شك في كفره. الثاني رجل اعتقد أن حكم الله هو الحق، لكن رأى أنه لا يصلح للتطبيق في هذا العصر لأن حكم القانون أفضل وفيه يعني راحة للناس واستباحه، فهذا أيضا يكون ماذا؟ كافرا. الأخير من اعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم القانون أو الطاغوت هو الحق، فهذا هو أشدهم ماذا؟ كفرا، هذا هو أشدهم كفرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول متى تكون دعوة الصائم المستجابة؟ الحديث لم يحدد ساعة معينة، لكن بعض العلماء يذكر عند الإفطار طول اليوم وأنت صائم، الصائم إن شاء الله مستجاب الدعوة، ويتأكد عند الإفطار عندما تفرغ من الإفطار تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لكن حديث اللهم على رزقك أفطرت لك صمت ورزقك أفطرت هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أخير. ما حكم قراءة القرآن من غير نطق؟ من غير إيش؟ نطق. هذه ليست قراءة، لعب. بعض الناس يقول أنا أقرأ قراءة صامتة لا يحرك لسانه ولا فمه أو يحرك دون أن صوت، هذه ليست لا تعتبر قراءة، هذا عبث كأنك تقرأ جريدة، لا يجوز هذا أبدا. القرآن تقرأ مع بيان مخارج كل حرف وتأمل المعنى والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا مني ومنكم الصيام والقيام، وأن ينجينا وإياكم من النار، وأن يدخلنا الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد على الإخوة اللي قد يكونون أئمة عدم الإفراط في رفع الصوت بالدعاء أو تلحينه أفضل ما سمعت في الدعاء في دعاء القنوت ما سمعناه البارحة من الشيخ عبد الله البعيجان جزاه الله خيرا. هذه السنة، أولا التزامه للأحاديث الصحيحة والأدعية الواردة، وثانيا عدم التلحين وعدم الأصوات رفع الصوت وتطمينه في الدعاء، وثالثا عدم السجع، فإن السجع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه ما يكون بسجع الكهان. فانتبهوا لا تغتروا بالذين يغنون بالأدعية فإن استماعهم غير جائز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.